السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية إلى الأمثلة الحديث الرابع عشر، ولكننا نتجاوز هذا الحديث ونؤخره ونأخذ الحديث الخامس عشر، لأنه في موضوع واحد مع الحديث الثالث عشر، وهو موضوع الآداب والأخلاق. أما الحديث الرابع عشر فهو حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث نؤخره فيما بعد إن شاء الله، ونأخذ الحديث الخامس عشر لأنه فيه موضوع واحد يتناول الموضوع الذي تناوله الحديث السادس عشر. هذا الحديث حديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته. رواه البخاري ومسلم. في بعض ألفاظ هذا الحديث فلا يؤذي جاره، وفي بعضها فليحسن من قرى بيته، وفي لفظ آخر فليصل رحمه بدل ذكر الجار. هذا الحديث أيها الإخوة هو أحد أربعة أحاديث التي تتفرع منها أو يتفرع منها دماء آداب الخير. دماء آداب الخير أربعة أحاديث تتفرع من أربعة أحاديث. الحديث الأول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثاني: ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الثالث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث هذا حديث الليلة. والحديث الرابع: وصية النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال له: لا تغضب. هذه الأحاديث أيها الإخوة من اتصف بما فيها من أخلاق حسنة وابتعد عما نهت عنه من أخلاق سيئة فإنه يكون قد جمع آداب الخير، ويصبح هذا الإنسان الذي اتصف وطبق هذه الأحاديث الأربع يصبح من أحاسن الأخلاق. أخذنا حديث من حسن إسلام المرء، وأخذنا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والليلة إن شاء الله نأخذ الحديث الثالث في هذه المجموعة الطيبة، وهو: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، إلى آخر الحديث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، هذه الجملة أيها الإخوة تدل على أن هذه الخطاب، يعني إذا وجدت أي حديث، وجدت حديث يبدأ بهذه الجملة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فليترك كذا، يدل هذا اللفظ وهذا الأسلوب يدل على أن ما بعد قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أنه من خصال الإيمان، من أعمال الإيمان، وأن الأعمال تدخل في الإيمان. من عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة، عقيدة السلف الصالح الفرقة النادية، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، يعني الأعمال تسمى كذلك إيمان، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت بسبب أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، ولما هاجر كذلك إلى المدينة بقي 16 شهرا وهو يصلي بالمسلمين إلى جهة الشام، جهة بيت المقدس. ثم حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى مكة، إلى الكعبة المشرفة. فتساءل بعض الصحابة وقالوا: كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس؟ هل هي باطلة؟ هل هي صحيحة؟ كيف بمن مات من أصحابنا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن تنزل آية التحويل إلى الكعبة؟ فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. فسمى الله تعالى الصلاة، سماها ماذا؟ إيمانا. هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وليس كما يقول المرجئة. هؤلاء فرقة من الفرق التي ضلت وابتعدت عن وسطية أهل السنة، فكانوا يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، يعني الإنسان إذا آمن وآمن بقلبه فعل الطاعة لا يزيد إيمانه، فعل المعاصي لا يتأثر إيمانه ولا ينقص. هذه عقيدة فاسدة، وهذه العقيدة موجودة عند كثير من الناس اليوم. إذا قلت لإنسان: يا أخي، لماذا تحلق لحيتك؟ قال: يا شيخ، الإيمان في القلب. لماذا لا تصلي؟ يا شيخ، العبرة بي. إذا كان اللي في القلب بتمام خلاص. هذا خطأ، هذه عقيدة فاسدة. لابد من الإيمان في القلب، الاعتقاد بالقلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان بالجوارح. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن هذه الأعمال من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن هذا عمل من أعمال الإيمان. فمن لم يفعل فلم يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان الحقيقي. وأعمال الإيمان أيها الإخوة تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره. يعني أعمال الإيمان أحيانا تكون من حقوق الله، وأحيانا تكون من حقوق العباد، كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أداه إلى آخره. هذا الحديث أيها الإخوة أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء، أمر بثلاثة أشياء علينا أن نمتثلها وأن نطبقها في حياتنا. أول هذه الأمور الثلاثة قول الخير والصمت عما سواه. هذه الجملة الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا أول عمل مطلوب منك أيها المسلم، أن تحافظ على هذا اللسان، هذا اللسان الذي هو جارح من الجوارح، سلاح ذو حدين، إذا استعملته في الخير نجوت وكنت سعيدا في الدنيا والآخرة، وإذا استعملته في غير ذلك فقد خسرت وأصابك الشقاء في الدنيا والآخرة. آفات اللسان أيها الإخوة كثيرة، جاء فيها آيات كثيرة في كتاب الله وأحاديث نبوية شريفة، فمن ذلك من الأحاديث أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا كما جاء في رواية أخرى. ما معنى لا يلقي لها بالا؟ لا يتبين فيها. إيش معناه؟ معناه لا يتدبرها ولا يفكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها. يتكلم يعني لسانه طليق، يتكلم ولا يهتم بما يخرج من فيه. هذه الكلمة التي تتكلم بها أيها الإنسان ولا تهتم بها قد تكون سببا في هلاكك، وسببا في أنها تلقيك في نار جهنم مسافة ما أبعد ما بين المشرق والمغرب. مثاله مثل الكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم، ممكن الإنسان يتكلم كلمة يضر بها أخاه المسلم، خاصة إذا كانت وشاية، في ناس لا يخافون الله يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. إيش معنى لا يلقي بالا؟ ليس معنى أنه يتكلم بدون شعور، لا، هو لا يعرف ماذا يقول، لكن مستهزئ، يعني ما هو مهتم. هذه الكلمة قد تكون سبب لإضرار المسلم. إذن عليك يا أخي المسلم أن تحافظ على لسانك وأن تتدبر قبل النطق، قبل أن تتكلم تدبر في الكلمة التي تريد أن تقولها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري: ومعنى الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه، فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة ولا يجر يعني كلامه إلى محرم ولا مكروه فليتكلم، وإن كان مباحا فالسلامة في السكوت لئلا يجر المباح إلى المحرم والمكروه. انتهى كلامه. إذن إذا أردت أن تتكلم تفكر، هذه الكلمة التي سأقولها هل لا يترتب عليها مفسدة أولا، ثانيا هل هذا الكلام لا يجرني إلى محرم أو مكروه فتكلم، أما إذا كان الكلام سيجر إلى هذه الأمور فاتركها وابتعد عنها، ابتعد عنها، لأن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا معنى هذه الآية؟ ما يخرج من لفظ من فمك إلا وعليه رقيب عتيد يسجل عليه، إن حسن فحسن وإن شر فشر. بل ذهب بعض العلماء إلى أن الملك يسجل كل شيء، حتى إنه يسجل قولك: جئت وأتيت وأكلت وذهبت، كل شيء يسجل. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه نعم يسجل كل شيء، حتى قال: يكتب كل ما تكلم به من خير او شر حتى انه لا يكتب قوله اكلت شربت ذهبت جئت رايت حتى اذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فاقر منه ما كان فيه من خير او شر والقي سائره وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه يعني يقول الملك يسجل عليك كل شيء حتى الكلام العادي يسجله عليك اذا احذر ان يسجل عليك الملك كلمة شر وخاصة الكلام الذي يضر بالمسلمين وقد كان الامام احمد رحمه الله بشدة ورعه وخوفه من الله كان في مرض موته رحمه الله كان يئن من الوجع يئن فدخل عليه احد العلماء فقال له ان طاووس وهو من التابعين قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين قال فلم يئن احمد حتى مات رحمه الله سبحان الله يعني في مرض الموت خاف ان يكتب عليه الملك الامين فاخذ يتصبر ولا يئن وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكان لهم حسره رواه ابو داود والنسائي ورواه احمد وهو حديث صحيح اذا الانسان اذا جلس مجلسا ولم يذكر فيه الله فإن هؤلاء القوم يقومون تعساء ويقومون وعليهم الشقاء كمن يقوم على مثل جيفة حمار شبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بمن جلسوا أمام جيفة حمار الحمار وهو حي الناس لا يحبونه يعني ينظرون إليه ولا يحبون أن يجلسوا معه وفي مكانه إلا لما يحتاجونه في ركوب أو حمل أشياء فكيف بجيفة حمار هذا دليل أيها الإخوة على أن هذه الأمور ينبغي على المسلم أن لا يجلس مجلسا إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يكون ذلك المجلس حسرة وندامة عليهم يوم القيامة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه أي أخطاؤه سقطاته ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به أرأيتم أيها الإخوة اللسان يجر إلى المعاصي وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه يعني لسان نفسه ويقول هذا أوردني الموارد إيش معنى أوردني الموارد يعني أوصلني إلى المهالك أوصلني إلى التقاطع مع إخواني هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول هذا الكلام طبعا حاشاه هو صديق هذه الأمة فإذا كان الصديق رضي الله عنه يخاف على نفسه من لسانه فكيف بنا نحن تجلس مع ناس ترى ألسنتهم مثل المنشار وكأنهم يخجلون أن يسكتوا بعض الناس يعلم أولاده يا ولدي إذا جلست مع الرياجيل مع الرجال غير نفسك كلم أي شيء لا لا تعلم ابنك هذا ليس من الرجولة الرجولة والإيمان والأخلاق الحسنة أن تعلم ابنك أن يتكلم إذا كان في الكلام مصلحة دينية أو دنيوية أما يقول له إذا جلست مع الناس لا تجلس مثل الشجرة. كلم تعرف يمكن تجد صح نايم. لا خطأ هذه ليست تربية إسلامية. إذا جلست في مجلس ما عندك كلام تقول أو خفت أن كلامك المباح سيجر إلى كلام غير مباح اترك الكلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. اللسان أيها الإخوة ينبغي أن يسجن، لا تعطيه الحرية، لأنه إذا أعطيت الحرية يريدك الموارد والمهالك. وقال الشافعي رحمه الله: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. إذن عليك يا أخي أن تلتزم الصمت. قبل أن تلتزم الصمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. ما جاب الصمت أول شيء، لا، قول الخير هو الأصل. لكن إذا رأيت أنك لا تتكلم بالخير أو تخاف أن يجرك الكلام إلى كلام المباح إلى ما ليس بمباح اصمت واسكت. في رواية فليسكت وفي رواية فليصمت. قوله فليصمت أبلغ، لأن الصامت رجل صامت يعني يستطيع يتكلم لكن لا يريد الكلام. هذا الفرق بين الساكت والصامت. طيب، المقصود أيها الإخوة أن الإكثار من الكلام يوجب قساوة القلب. في بعض الناس سبحان الله تكره مجالسته. ليه؟ كأنه كما نقول نحن بلع مسجل. في مثل يقول هذا بلع صريح، لا يريد يسكت. حتى أن الناس تراهم لا يحبون مجالسة هذا الإنسان كثير الكلام. وإن أيها الإخوة كثرة الصمت سبب في تقوية العقل. الإنسان إذا يصمت كثيرا يكبر عقله يصير رجيم. أما إن كثر الكلام صرصار هذا تجد غالبا تجد عقله غير راجع. تجد عقله غير راجع. إذا إيش القاعدة في هذا الموضوع أيها الإخوة؟ ما كان من الكلام فيه ما كان من الكلام فيه فائدة ومصلحة ولا يجر إلى محرم أو مكروه فتكلم به، لا تسكت. أحيانا بعض الناس يسكت ولو في الكلام مصلحة، ولو في الكلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولو في الكلام حسنة من الحسنة. لا، هذا خطأ. هذا من وسوسة الشيطان. تكلم. أما إذا كان العكس، يعني إذا كان الكلام ليس فيه مصلحة أو أن الكلام مباح لكنه سيجرك إلى محرم أو مكروه فاصمت واسكت لا تتكلم. أما إذا كان لا تدري كلام مباح، كلام مباح، كلام مباح يعني ليس فيه مصلحة لا يجر إلى محرم لكن كلام مباح، فالسلامة والأحسن والأولى والأفضل والأحوط أن تكون. لماذا؟ لأنه قد يجر هذا الكلام إلى محرم أو مكروه. فالسلامة السكوت. هذه قاعدة عامة في هذا الموضوع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الكم والحرق. وننبه خاصة إخواننا الموظفين الذين يشتغلون في قاعة واحدة في جالسين في مكاتب، أكثر الناس الذين يكثرون الصرصرة هؤلاء. وإذا تجد بينهم العداوة والبغضاء والنميمة ليش يكثرون الكلام؟ لا تتكلم كثير، عندك ترشيح تكلم، ما عندك اهتم بوظيفتك. ما عندي وظيفة، ما عندي شغل، أنا انتهيت من شغلي والدوام لسه ما نطلع من الدوام. اقرأ قرآن، اقرأ كتاب، اقرأ خبر مفيد، اقرأ شيء يفيدك، لا تتكلم كثيرا. قد رأينا أيها الإخوان كثيرا من الموظفين يجلسون مع بعضهم، هذا اذا كان لم يبيعوا حقوق الناس، يتكلمون ثم الشيطان يلقي بينهم كلمه فتنفجر الاخوه وتنفجر الصحبه ويصيرون اعداء، بل بعضهم يقوم الى بعض ويضرب بعضهم بعضا. سمعتم بهذا ام لا؟ ايها الاخوه، موجود سببه هذه القطعه، قطعه اللحم هذه داخل الفم صغيره لكنها خطيره. طيب، هنا تنبيهات بالنسبة لحفظ اللسان. هناك بدعة يفعلها بعض المتمسكة وبعض الناس الذين يريدون التعبد لكن على غير السنة، فبعضهم يلتزم الصمت مطلقا، لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا يتكلم، هذه بدعة، بل عليك أن تتكلم بالخير وتصمت عن الشر. بعض الناس يظن أن الصمت مطلقا قربة إلى الله، هذه بدعة، ليست قربة، بل تكلم بالخير. بعضهم يظن أن الصمت عبادة وقربة، يتقرب بها إلى الله في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام. بعض الناس لما يصوم يقول أنا ما أتكلم، لما أصوم ما أتكلم حتى أفطر، هذا منهي عنه. أو في الحج يقول أنا حجيت من يوم أن أحرم حتى أتحلل وأخرج من الحج، أنتهي من أعمال الحج لا أتكلم، هذه بدعة، بل عليك أن تتكلم. أو في الاعتكاف، إنسان يعتكف في رمضان يقول أنا ما أتكلم مع أحد، لا، تكلم في الخير. وهنا ننبه، وقبل هذا في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصمت الإنسان طول النهار، طول اليوم يعني، من الصباح إلى الليل، هذا منهي عنه، لا بد أن تتكلم، لأن هذه العبادة ليست عبادة لنا نحن المسلمون ولله الحمد. في أثناء الطعام بعض الناس يقول لما تأكل يعني تأكل تكلموا حتى تخالف أهل الكتاب، هذه ليس بسنة، وإنما في أثناء الطعام إن كان هناك حاجة من كلام تكلمنا، وإلا ما نتكلم، ما فيها شيء، يعني لو كنا نأكل وما نتكلم ما فيها شيء، يعني الكلام في أثناء الطعام على حسب الحاجة، إن كان هناك حاجة للكلام فتكلم في أثناء الطعام، وإلا فلا تتكلم. أما من يقول من السنة أن نتكلم في أثناء الطعام حتى نخالف أهل الكتاب، هذا ما أدري من أين أتوا به، لعلهم اعتمدوا على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو الله أعلم. هناك تنبيه آخر، قصة موجودة في بعض الكتب وينشرها بعض الناس وكأنهم يمدحونها، هذه القصة، إيش هي القصة؟ أن امرأة كانت لا تتكلم إلا بالقرآن، سمعتم بهذه القصة؟ بعض الناس يصورها في أوراق ويلصقها في المساجد، شوف ما شاء الله، هذا خطأ، ها؟ شجاع في المدارس؟ المهم هذه القصة أيها الإخوة، يعني خلاصتها أن أحد العلماء وهو ماشي إلى الحج في السفر رأى امرأة فقال لها من أنت؟ فأجابته بآية، قال لها إلى أين تريدين؟ قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال فعرفت أنها تريد الحج، قال هل تسافرين وحدك؟ قالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال تعالوا، وقالت يا إبراهيم أعرض عن هذا، فقال فعرفت أن لها ابن اسمه يحيى وابن اسمه إيه؟ إبراهيم، قال هل لك طعام أساعدك؟ قالت وما من دابة إلا على الله رزقها. المهم أنا ما أحفظ تفاصيل هذه القصة، بعض الناس يقول ما شاء الله هذه بدعة، إيش هذا الكلام؟ كلام الله، القرآن الكريم أنزله الله حتى نتخاطب به في أمورنا الدنيوية؟ لا، وإنما يتكلم الإنسان بالخير. من أنت؟ أنا فلان أبو فلان. ماذا تفعل هنا؟ أنا مسافر مثلا. هكذا. أما يتكلم بالقرآن هذا هذه القصة إذا صحت عن هذه المرأة فهذا من التنطع والغلو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، قال إياكم والغلو. هذا الأمر الأول الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول إيش هو؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب الأمر الثاني، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار أيها الإخوة، الجار في الإسلام له شأن عظيم، أوصى الله تعالى به وأوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه من كثرة ما كل ما يجي جبريل يوصيه بالجار يوصيه بالجار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه سيأتي في يوم من الأيام ينزل جبريل بآية أن الجار يرث الجار، لكن طبعا الجار لا يرث الجار، لكن من كثرة وصاية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بجاره ظن أنه سيأتي يوم من الأيام سيورثه. طيب من هو الجار؟ نريد أن نعرف من هو الجار. الجار هو كل من جاورك في سكنك وفي عملك عن اليمين، وخاصة في السكن عن اليمين والشمال، وإذا كانت عمارة بناية كذلك جار، إذا كان فوقك جار وتحتك جار، هؤلاء كلهم جيران. حقوق الجار أيها الإخوة أربعة، حقوق الجار أربعة. أولا كشف الأذى عن الجار، ثانيا حماية الجار، ثالثا الإحسان إلى الجار، رابعا احتمال أذى الجار. هي أربعة حقوق الجار أربعة. واحد كشف الأذى عن الجار، بعض الناس يظن الإحسان إلى الجار يعني إكرام الجار والإحسان إلى الجار فقط بأن تكف أذاك، لا، في حقوق أخرى. أولا قلنا كشف الأذى عن الجار، ثانيا حماية الجار، ثالثا الإحسان إلى الجار، رابعا احتمال أذى الجار. الأمر الأول كف الأذى عن الجار يعني تكف أذاك، سواء كان الأذى باليد كرمي الأوساخ عليه أو أمام بيته، بعض الناس ما شاء الله يكنس جنب بابه ويرمي القاذورات والفضلات أمام بيت جاره، يقول هو يتكرر ما شاء الله تتنظف يعني بيتك وتأذي جارك، لا، إذا تكف الأذى عن الجار كرمي الأوساخ والإطلاع على عوراته وحريمه، إذا تريد تطلع مثلا على السقف تصلح شيئا تطلب من الجيران، خاصة من كاتبين في البيوت الشعبية، فتطلب من الجار يقول لو سمحت أنا عندي شغل فوق أو عندي عمال فيطلعون فوق في السقف، أطلب منك أن تطلب من حريمك وبناتك يبقوا لمدة كذا حتى نصلح الخزان أو كذا، من تطلع بعدين تبقى زوجة جارك أو بنته معلش آسفين آسفين، لا. طيب أو باللسان كالسباب والشتائم والاحتقار، جارنا فقير فقير تكلم عليه أو يعني يسبه أو يشتمه، هاي جوزة. ولو كان الجار يهوديا أو نصرانيا، ايش رايكم؟ بعض الناس يظن ان الجار المسلم، لا، الجيران ايها الاخوه ثلاثه انواع، جار له حق واحد عليه، هو من الجار المسلم له حقان، جار له حق الجوار وله حق الإسلام. جار له ثلاثة حقوق، وهو القريب، قريبك من أقربائك، أخوك، عمك، جدك، إلى آخره. جارك مسلم له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. جار له حق واحد فقط، اللي هو من؟ الجار الكافر، له حق الجوار، لا تؤذيه ولا ترمي عليه الأوساخ، قال هذا يهودي نصراني، لا، حق الجار. حتى سبحان الله عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذبح شاة فقال لخادمه: تعاهد جارنا اليهودي. قال له الخادم: أصلحك الله يا عبد الله، جار اليهودي؟ قال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما دام جارك، طبعا هو من أهل الجنة، ممن يعيشون في بلاد إسلامية بعهد أمان من طرف الدولة الإسلامية، هذا لا تؤذيه. طيب، وأشد أنواع الأذى أيها الإخوة الزنا والسرقة. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. بوائقه أي سروره، إذا كان الجار يخاف منك، إذا سافر مثلا ما هو مطمئن، الجيران اللي عنده يخاف منه، هذا دليل على أن الجيران ليسوا بمؤمنين، لازم الجار يطمئن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. الله خلقك ومع ذلك تجعل له مثيلا وشبيها وتعبده وتدعوه من دون الله، وهو خلقك، الله خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، كما كان في الجاهلية، كان بعض العرب يقتلون أولادهم وهم صغار، وخاصة البنات، ما عندي ولد، ما عندي طعام، يقتله. هذا منتهى الحسة، منتهى كما يقال الأنانية، يحب يأكل هو بس، كأنه هو الذي يرزقه. الله يرزقك ويرزق ولدك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك. رواه البخاري ومسلم. إن ذنب الاعتداء على الجار مضاعف، من اعتدى على جاره بالزنا والسرقة فذنبه مضاعف. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. إذن الإنسان الذي يعتدي على عرض جاره ذنبه مضاعف، ليس معناه أنه معلش روح ازني بغير جيرانك، لا، يعني الذنب أعظم، مضاعف، مضاعف عشر مرات، والذي يسرق من جاره عشر مرات. فما بالنا نسمع قصص، وهذه القصص يغذيها ويكون سببا في ما يقع فيها من جرائم الأغاني. يتكلم على جارته وانه شافها وشافتني وقلت لها وقالت لي، ثم يأتي بعض الموسيقين أدان الله ينظر، ما في شيء، الموسيقى والغناء حلال بس بشرط أن يكون ما فيها كذا وكذا، شروط وهمية هم يعرفونها أو يتجاهلون أو يجهلون، وأحلاهما مر. أن الناس خاصة الفستاق بس ينتظرون كلمة حلال، أما الشروط ارميها بالمزبلة. وبعدين الأغاني التي لها رواج اليوم، أغاني كيف تسمع الصاروخ، كيف تتقدم الأمة، ولا أغاني الحب والعشق؟ ها قولوا. ها ثانية، فلازم بعض المسلمين الله يهدينا وإياهم يحاول يعني ها يتقرب من الناس. ما تتقرب إلى الناس، خلي الناس يغضبوا عليك. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. بعض الناس يقول نريد أن ننشر الإسلام، الإسلام فيه مرونة. نعم الإسلام يسير والحمد لله، دين الله يسر، لكن ليس التيسير بهوانا وشهواتنا واتباع هوى الناس، لا، التيسير على حسب الشرع. المهم كف الأذى عن الجار هذا داخل في إكرام الجار. الحق الثاني من حقوق الجار حماية الجار، يعني لا يكفي أن تكف أذاك عن الجار، ثم إذا كنت في بيتك وسمعت بلطوف دخلوا بيت جارك المسافر، قال والله أنا مش في بيتي، أنا ما لي شغل، لا كيف تحمي جارك، تتصل بالشرطة يأتون ويقبضون على هؤلاء النصوص اللصوص. وإذا استطعت تتدخل أنت ولو بكلمة أو تستغيث بالناس حتى يمسكوا بهم، إذا هذا تحمي جارك، تحميه مما يؤذيه. رأيت إنسانا يؤذي زوجة جارك أو ابنة جارك تخجر جارك، والله أنا أرى في بعض الشباب هنا يتصرفون تصرفات غير لائقة، أرجوك يعني تنتبه لهذا الموضوع، يقول جزاك الله خير. أما إذا كان خفيف الله العافية مثل بعض الناس ما لك دخل، يعني في القرن العشرين خلي بنتي خلي إلى جهنم، سبحان الله. أنا حافظ على عرضك، أنت تقول لي يعني في القرن العشرين، يعني في القرن العشرين ما نحافظ على العرض؟ طيب إذا تحمي جارك من كل ما يؤذيه وتتدخل لنصرته وتكف ظلم غيره عنه، هذا من حقوق الجار عليه. الحق الثالث الإحسان إلى الجار، تحسن إلى جارك بالتهنئة عند الفرح، تهنئه عند الفرح، تعزيه عند المصيبة، تعوده إذا مرض، تحضر جنازته أو جنازة من مات من أهله، تبدأه بالسلام. والله يا إخوة رأينا سبحان الله عجبا ناس يسكنون في حي واحد، الباب إلى الباب أو في عمارة واحدة، يمر أحدهم على الآخر في السلم أو في المصعد ما يسلم عليه، ما يقول السلام عليكم أبدا، سبحان الله. إذا هذه الدرجة ما يسلم عليه، بل بعض الناس يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله ما يرد عليه، أو يرد عليه كأنه إيش، حتى بعض الحين نغضب نقول إيه فلان نعطيك فلوس عشان ترد السلام، يعني نعطيك راتب. والبخيل من دخل بالسلام كما جاء في الحديث، وكذلك الإرشاد إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وكذلك إعارته ما اعتاد الناس الشعارة من متاع البيت، يعني جاء جارك يريد أن تعيره شيء مما اعتاد الناس أن يستعيروا بينهم كالدلو والفأس والغربال وغير ذلك مما تعيره إياه يستعمله ثم يرده عليك، هذا لا تمنعه من جارك لأنه ليس من مكارم الأخلاق. لقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. ايش معنى الماعون؟ هذه الامور التي يعني يستعيرها الجار من جاره، الا اذا علمت ان جارك انسان مهمل كلما اعرته شيئا ضيعه او كسره او خربه من جيران. ليش اليوم خلاص تعين الواحد يخرب لك ملكك؟ لا، اذا تبين لك من هذا الجار انه تعيره شيئا فيسعده او يعني يرده اليك خربا مكسرا فهذا لا تعرفه. كذلك تتعاهده بالهدايا وخاصة الطعام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي ذر يا ابا ذر اذا طبخت مرقا اذا طبخت طعاما فأكثر مرقه وتعاهد جيرانك. بعض الناس ينقي الطعام في المزبلة ولا يعطي لجانا. قبل ايام فقط رأيت في مزبلة عيش روس ودجاجة كاملة مرمية امام المزبلة امام حاوية المزبلة. فاخذت الدجاجة واطعمتها لحيوانات اكلوها. دجاجة كاملة مرمية في المزبلة. سبحان الله. وروس عيش ما يأكل نفران او ثلاثة. يعني شخصان او ثلاثة. ولا يعطي جاره. لكن لو جاء انسان دق عليه الباب لله يا محسنين يعطيه فلوس. وجاره يعرف انه مثلا راتبه قليل وعنده 12 ولد. اعطي هذا يا اخي احسن ان تعطي هذا اللي واقف على الباب لا تعرفه صادق ام كاذب. طيب. بالنسبة للهدية سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنني جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. أقرب منك بابا تعطيه. طيب الحق الرابع احتمال أذى الجار. إذا أذاك الجار تجاوز عن أخطائه وتغاضى عن هفواته وخاصة إذا كانت الإساءة صادرة من غير قصد. عفو عنه. مسلم أول ما يفعل الشيء طيب يلا إما يضربه أو يشتكي. لا أعطيه فرصة لعله من غير قصد لعله كذا لعله أخطأ. أما إذا تمادى ففي هذه الحالة فهنا ننبه إلى شيء مهم جدا وهو أنه ما دام تعيش ما في دولة فيها حكومة فيها شرطة لا تأخذ الحق بيدك خاصة الحقوق اللي فيها ضرب ودماء. بعض البلدان اللي حدث فيها العنف سببها أن الناس من أول كانوا ما يذهبون إلى السلطات. جاروا آذاه يدق عليه الباب يطرق عليه الرصاص أو يضربوه يضربوا هذا يأخذ سكين وهذا يأخذ ساطور ويلا عائلة مع عائلة. وين الحكومة؟ موجودة الحكومة وين تكون الحكومة؟ لماذا جعل الله الحكومة؟ جعل الله تعالى الحكومة أو أهل الأمر ولي الأمر حتى يفصلوا بين الناس ويدخل هناك فتن وفوضى. لا تأخذ الحق بيدك. هذا طبعا إذا وصل الأمر إلى أنه عفوت عن جارك ولكن رأيت أن هذا الإنسان لا يصلح. ففي هذه الحالة ما دام هكذا تستطيع أن تستغيث بمن يرد شره عنك. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. طبعا بالنسبة للجيران كم عدد الجيران؟ بعض العلماء قال ثلاث عن يمينك وثلاث عن يسارك وثلاث أمامك وثلاث خلفك. بعضهم قال 40 بيت عن يمين و40 عن يسار 40 أمام و40 خلف. أنت سعدية كاملة. على كل حال هذا ليس في حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا يرجع إلى العرف. وكلما كان الإنسان قريب من بابك كانت الحقوق التي طلبها الشرع منك بالنسبة للجار هذا أولى بها. هذا الأمر الثاني الذي جاء في هذا الحديث. طيب الأمر الثالث وهو الأخير قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته. فليكرم بيته. إكرام الضيف معناها إحسان ضيافته. إحسان ضيافته. وقد وردت أحاديث كثيرة تأمر بالضيافة. من ذلك ما جاء عن أبي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه أو ما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسلي عنده حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يؤثم عنده ولا شيء له يقريه به. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيافة ثلاثة أيام والجائزة يوم وليلة. إيش معنى الجائزة؟ فيها تفسيران. التفسير الأول الجائزة يعني اليوم الأول تكرمه بأنواع الطعام وتتكلف له، واليوم الثاني والثالث تعطيه من الطعام العادي الذي تأكل أنت وعيالك. هذا تفسير. تفسير ثاني يقول لا، قوله وجائزته يوم وليلة يعني تعطيه ما يجتاز، يعني ما يعبر به مسافة يوم وليلة، تعطيه فلوس. يعني إذا جاك جاء جاك بيت وهو راجع إلى بلده، تعطيه ما يمشي مسافة يوم وليلة من الطعام حتى لا يحتاج إلى الطعام في تلك المسافة. هذا هو القول الثاني، ولعله الأقرب إلى الصواب، لعله الأقرب إلى الصواب، خاصة إذا كان البيت هذا ما راح يجلس عندك ثلاث أيام، يجلس منكم يوم ثم يذهب. فمن الإكرام أن تعطيه ما يجتازه، يعني ما خاصة إذا كان سيسافر يوم وليلة، فتعطيه من الطعام أو من المال ما يشتري به الطعام في أثناء طريقه. وما أنفق عليه بعد ذلك، بعد ذلك هو صدقة، يعني بعد ثلاث أيام فهو صدقة، فهو صدقة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا نزل بيتا عند إنسان بعد ثلاثة أيام لا يقبل الطعام الذي يأتي من صاحب البيت ويشتري الطعام من ماله، هذا طبعا مقتدر. ولا يحل له أن يثني، يعني يقيم عنده حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يعني إذا عرفت من حال أخيك أنه ما يستطيع يغيث أكثر من ثلاث أيام لا تجلس، لأنه بعدين سيتكلم عليك والله أحرجنا فلان، فآثمته. إيش آثمته؟ يعني أدخلته في الإثم بأن صار يتكلم عليك، فأدخلته أن كنت سببا في إدخاله في الإثم. أما إذا كان صاحب البيت يعني عرفت منه من خلال حاله أو لسانه أنه يريد منك أن تجلس ما شئت، فلا مانع من ذلك لأنه مقتدر ولا تخرجه. فبعد ثلاث أيام تعتبر صدقة لك، فإن كنت من أهل الصدقة تقبل ذلك، أما إن كنت من غير أهل الصدقة فلا تقبل ذلك، لا تقبل ذلك كما كان يفعل عبد الله بن عمر. طيب، ما حكم الضيافة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الضيافة يعني سنة مؤكدة، مستحبة استحبابا أكيدا. واستدلوا بقوله فليكرم بيته، بقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم بيته جائزته، قالوا والجائزة هي العطية والصلة، وأصلها المدح يعني الاستحباب. وذهب علماء آخرون إلى أن الضيافة واجبة مطلقا، وهذا قول الليث بن سعد رحمه الله من علماء مصر، كان فقيها من فقهاء المسلمين رحمه الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن الضيافة واجبة على أهل البوادي دون القرى. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان البيت الذي نزل على الناس في مدينة، في بلد فيها فنادق، فيها مطاعم، هذا لا يجب على أهل تلك البلدة أن يضيفوا، لا يجب عليهم، وإنما يستحب. لو ذهب إلى الفندق أو إلى المطعم وأكل ونام، ما علينا حرج، بشرط كذلك شرط آخر أن يكون ذلك الضيف عنده مال. أما إذا كان ما عنده مال، ولو كان في مدينة، ولو كان في قرية فيها فنادق فيها مطاعم لكن ما عنده، يجب علينا على بعضنا طبعا فرض كفاية أن يضيفه وأن ينزله عنده ضيفا. أما إذا كان في مدينة، في بلد، في قرية فيها المرافق التي يستطيع أن يستغني بها عن الناس ذلك الضيف وعنده ما، ففي هذه الحالة لا يجب علينا. زيد على ذلك، من الذي يجب عليه أن يستقبل الضيف؟ هو الذي عنده زيادة عن قوته وقوت عياله. أما إذا كان لو أضفت الضيف جلست أنت وعيالك جوعا، هذا لا يجب عليك. لكن لو آثرته استحب، كما فعل ذلك الأنصاري لما جاء بضيف، قال جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فأخذه إلى بيته. فقالت له زوجته ما عندنا طعام إلا طعام يكفينا نحن أنا وأنت والعيال الأولاد. قال لها نوني الأولاد الأطفال، فنومته. ثم قال إذا وضعت الطعام فقومي فكأنك تريدين أن تصلح السراج، يعني الضوء المصباح، فأطفئيه. ففعلوا ذلك فكأنه يعني مثلوا عليه كأنهم يأكلون وما يأكلون، والضيف يأكل، أخذ يأكل. فلما جاء في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي لقد عجب ربك من صنيعك أنت وزوجك لضيفكما البارحة. وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. لكن هذه المسألة ليست واجب، إنما هي مستحبة فقط، وخاصة إذا كان عندك عيال أولاد يصبرون معك على هذا الأمر. أما إذا كان مثلا عندك زوجة صعبة لو فعلت هذا تقول لك يلا بيت أبي طلقني، لا لا تخرب بيتك، قل للضيف ما أقدر، لو سمحت ما أقدر، أو تأخذه إلى إنسان يستطيع أن ينظفه. إذن عليك يا أخي إكرام الضيف، إكرام الضيف هذا من سنة المسلمين ومن سنة العرب. لما جاء الإسلام أكد على هذه الخصلة وهذبها، أزال منها بعض الجاهليات، منها قال سلمان الفارسي رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، رواه البخاري في تاريخ كبير، ورواه الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. إذن لا تتكلف للضيف، إيش معنى تتكلف للضيف؟ تروح تستدين وما عندك وفاء تبقى مدين، لا لا تتكلف للضيف. أما إذا عندك خير موجود لا مانع أن تتبث ضيفك بما يسر الله عليك. إذن أيها الإخوة الضيافة واجبة، الضيافة واجبة على من؟ على الناس المقتدرين، وواجبة لمن؟ لمن ليس عنده مال، وواجبة على المناطق التي ليس فيها مرافق، بحيث إن الضيف لو لم نعنه لهلك. ففي هذه الحالة واجب علينا أن نكرمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، الليلة الأولى، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وسنده صحيح كما في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله. إذن إذا كان الضيف هذا سيهلك لابد أن نغيثه. ولو أخذ طعامه بدون إذن صاحب البيت جائز، لأنه سيهلك ولا يأثم بذلك، لأنه يكون دينا عليه إن شاء اقتضاه، يعني إن شاء طلبه منهم وإن شاء تركه. هذه الخصال أيها الإخوة خصال حميدة وصفات جميلة علينا أن نتخلق بها وأن نسير عليها في حياتنا حتى نكون قدوة لغيرنا، وقبل ذلك أن نكون سعداء في الدنيا وإن شاء الله سعداء في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.